الجهادي رماحا وزرعنا سماها أرواحا أنبتت غابة الجهادي رماحا وزرعنا سماها أرواحا قد زرعنا في كل شبر شهيدا وسقينا من الدماء البطاحا قد زرعنا في كل شبر شهيدا وسقينا من الدماء البطاحة وإذا الظلم والظلام تمادى أطلع الحق في ربان الصباح وإذا دعوة الجهاد تعالت تأخذ الدين عدة وسلاحا وإذا دعوة الجهاد تعالت تأخذ الدين عدة وسلاحا وإذا وسلاحا وإذا دعوة الجهاد تعالت تأخذ الدين عدة وسلاحا شعبنا زاحف يخوض المنايا يملأ الأرض ثورة وكفاحا شعبنا زاحف يخوض المنايا يملأ الأرض ثورة وكفاحا قد زرعنا في كل شبر شهيدا وسقينا من الدماء البطاحة وإذا الظلم والظلام تمادى أطلع الحق في ربان الصباح كلما زف للجنان شهيد ملأ النور قلبها أفراحا كلما زف للجنان شهيد كلما زف للجنان شهيد ملأ النور قلبها أفراحا أزلفت جنة الخلود وراحت تمنح الكون عطرها الفواح أزلفت جنة الخلود وراحت تمنح الكون عطرها الفواح زرعنا في كل شبر شهيدا وسقينا من الدماء البطاحة وإذا الظلم والظلام تمادى أطلع الحق في ربان الصباح فدية الحق يعشقون المنايا لا يهابون في اللقاء جراحا فدية الحق يعشقون المنايا يعشقون المنايا لا يهابون في اللقاء جراحا فتية الحق يعشقون المنايا لا يهابون في اللقاء جراحا وإذا سال في الجهاد نجيع جعلوه على الصدور وشاحا وإذا سال في الجهاد نجيع جعلوه على الصدور وشاحا غابة الجهاد رماحا وزرعنا سماها أرواحا أنبتت غابة الجهاد رماحا وزرعنا سماها أرواحا قد زرعنا في كل شبر شهيدا وسقينا من الدماء البطاحة قد زرعنا في من الدماء البطاحة. وإذا الظلم والظلام تمادى أطلع الحق في ربان الصباحة. لن تنالوا الرقي من غير دين وجهاد ولن تنالوا النجاح. من غير دين وجهاد ولن تنالوا النجاح. وإذا رمتم من المجد حظا فمن الدين أوقدوا المصباح. وإذا رمتم من المجد حظا فمن الدين أوقدوا المصباح. الحق في ربان الصباحات.